صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى من سورة طه: إن الساعة آتية. الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. يعني إن الساعة آتية يعني أكيد، يعني كيف، من أين أتينا بالتأكيد؟ من قوله تعالى إن، أي إن لتأكيد الكلام. والساعة وقوله سبحانه وتعالى آتية، فالله سبحانه وتعالى كما قال: ومن أصدق من الله قيلا، أي آتية. لكن أكاد أخفيها يعني أخفيها، يعني أؤكد على خفائها. ليش؟ لتجزى كل نفس، يعني لتبين الإنسان وليكون له فسحة في التوبة وأن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويهتم بذلك، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. نعم، يعني هذا معنى الآية، يعني أكاد أخفيها. ممكن الشيخ يعني يتكلم أكاد أخفيها أو أظهرها، أكاد أظهرها يعني لما فيها من أمعرات، أو أخفيها أخفيها شدة الخفاء، يعني هذا يعني يفهم الآية بإجمال. نعم. آية مشكلة. فروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ، يعني شو وجه الإشكال؟ أخفيها أظهرها ولا أخفيها على بابها؟ هذا الإشكال، ومعنيين متضادين لكن حقيقتهما متعانقين. نعم. فروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ: أكاد أخفيها، أكاد أخفيها. نعم، بفتح الهمزة، يعني أكاد أخفيها من خ، يعني من فعل خفايا. نعم. قال: أظهرها لتجزى، أي الإظهار للجزاء. أظهرها، أكاد أظهرها، يعني من كثرة علامات الساعة كأنها ظهرت. ليش؟ حتى الناس يعني والذي يسمع يعمل. لتجزى كل نفس، يعني عندما تسمع وتوقن بهذا الكلام أن الله يجزيها بما تسعى بما تفعل. نعم. رواه أبو عبيد، يعني أخفيها. رواه أبو عبيد عن الكسائي. الكسائي من القراء المتواترين، لكنها هذه نسبتها إليه شاذة. نعم، يعني ما في قراءة أخفيها، قراءة شاذة. بسم الله. عن محمد بن سهل عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير، يعني هذا. نعم، يعني عن الكسائي عن في سند ذلك. نعم. وقال النحاس: وليس لهذه الرواية طريق غير هذا. نعم، قلت يعني ليس طريق غير هذا لهذه الرواية، يعني هيك نعربها، وليس طريق غير هذا لهذه الرواية، يعني لهذه هذا الخبر طريق هذا الاسم. نعم. غير بدل. غير بدل. لا، صفة. نعم. قلت: وكذا رواه أبو بكر الأنباري. يعني هكذا. نعم نعم يعني أخفيها. نعم. في كتاب الرد حدثني قال يعني قال حدثني حدثنا محمد بن الجهم حدثنا الفراء حدثنا الكسائي. تحويل هذا حاء يعني تحويل بالسند. وقال حدثنا يعني سند آخر. تحويل اسمها قراءة حديثية بحطوا حاء يعني تحويل من سند لسند. وحدثنا عبد الله بن ناجية قال حدثنا يوسف قال حدثنا الحماني قال حدثنا محمد بن سهل يعني أتى فيها بسند. نعم لكنها ما تواترت. نعم. قال النحاس وأجود من هذا الإسناد ما رواه يحيى القطان عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنه قرأ أكاد أخفيها. أجود من هذا السند الذي فيه أخفيها. نعم وهي قراءة متواترة. نعم. قلت وأما قراءة ابن جبير سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج سعيد أخفيها. قالوا لما قتلوا قالوا أنت هو سعيد بن كسير من شدة يعني وما خاف منه أبدا على شدة تهديده. قالوا يعني كأنما الدم عندما خرج منه يعني وقع رأسه الدم كأنه يكتب الله ودم كثير. ليش قالوا الدم كثير؟ هذا إشارة إلى أنه لم يخف منه أبدا لأن الإنسان إذا كان خائف يغور الدم في جسمه أما إذا لم يخف يطفو يعني يطلع يخرج. دليل أنه لم يخف. نعم الله يرحمه ويرضى عنه. كان أعلم زمانه. نعم. وأما قراءة ابن جبير أخفيها بفتح الهمزة بالإسناد المذكور فقال أبو بكر الأنباري قال الفراء معناه أظهرها. نعم. من خفيت الشيء أخفيه يعني ثلاثي خفيا خفيا أخفي. نعم يعني الرباعي بيكون مضموم ثلاثي بيكون مفتوح. تقول دخل يدخل أدخل أما أدخل يدخل رباعي أكرم يكرم. نعم. إذا أظهرته إذا نعم وأنشد الفراء لامرئ القيس. نعم. فإن تدفن الداء لا نخفه لا نخفه. نعم. وإن تبعث الحرب لا نخفه يعني شو الشاهد فيها لا نخفه لا نظهره. نعم. أراد يعني تدفنوا الداء يعني تعدوا بحالكم ما هنتحرش فيكم لكن إذا بدكم تحاربوا يعني لحنا هنا. يعني وإن تبعثوا الحرب تثيروها لا نقعد يعني نحن متهيئون لكن قاعدين بحالكم نحن لا نظهر شيء. نعم. أراد لا نظهره. نعم. وقد قال بعض اللغويين يجوز أن يكون أخفيها بضم الهمزة معناه أظهرها. كلا المعنيين كلا المعنيين ظاهران من الخفاء شدة خفاء. متى دري يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو يسألونك عن الساعة أيان مرسى فيما أنت من ذكراها، يعني خفي وإظهار هذه العلامات، علامات الساعة كل أتت، ومن أولها بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وجوده من علامات الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين. يعني الدنيا راحت كلها، ما في هدوء اللي بيو، الدنيا كلها راحت يعني مضت. نعم. لأنه يقال خفيت الشيء وأخفيته، خفيت الشيء، خفيت الشيء وأخفيته، إذا أظهرته، أظهرته فأخفيته من حروف الأضداد. نعم. يقع على الستر والإظهار. الستر والإظهار، على الستر والإظهار. وقال أبو عبيدة خفيت وأخفيت، أخفيت بمعنى واحد. نعم. النحاس، وهذا حسن، وقد حكاه عن أبي الخطاب وهو رئيس من رؤساء اللغة لا يشك في صدقه، وقد روى عنه سيباويه وأنشد: وإن تكتموا الداء لا نخفيه، لا نخفيه، وإن تبعثوا الحق لا نخفيه. نعم. لا نخفي يعني نظهره. نعم. كذا رواه أبو عبيدة عن أبي الخطاب بضم النون، لا نخفيه. نعم. وقال امرؤ القيس أيضا: خفاهن من أنفاقهن. خفا يعني أظهر، خفاهن من أنفاقهن، النفاق الشيء الذي يعني يوجد فيه من يريد أن لا يظهر، كأنما خفاهن، كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب، مجلب. نعم. يعني كأنما أتى عليهم المطر يعني ولم يظهروا. نعم. أي أظهرهن. وروي من سحاب مركب بدل، بدل من عشي يعني مجلب، بدل عشي مجلب من سحاب مركب، يعني بدل من عشي مجلب. نعم. قال أبو بكر الأنباري وتفسير للآية آخر: إن الساعة آتية أكاد، انقطع الكلام، خلاص يعني إن الساعة آتية أكاد، يعني نقف هنا، اكمل يعني، وبعد عندما تقف يعني في كلام مضمر، آتي بها أكاد يعني آتي بها، وتبتدئ أخفيها، آتي بها لكن أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. نعم. قال ضابئ البرجمي: هممت ولم أفعل وكدت وليتني. وكدت، هممت ولم أفعل، وكدت واقف يعني هون، يعني وكدت أفعل، وكدت أفعل، وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. نعم. أراد وكدت أفعل. نعم. أضمر مع كدت فعلا كالفعل المضمر معه في القرآن. قلت: هذا الذي اختاره النحاس. نعم. وزيف القول الذي قبله. نعم. فقال: يقال خفى الشيء يخفيه. نعم. إذا أظهره. وقد حكي أنه يقال أخفاه أيضا إذا أظهره. نعم. وليس بالمعروف. قال أخفاه يعني مو مشهور، أخفاه بمعنى من الخفاء، مو معنى أخفاه بمعنى أظهره، هذا مو غير مشهور، لكنه من اللغة صحيح يعني. قال وقد رأيت علي بن سليمان لما أشكل عليه معنى أخفيها عدل إلى هذا القول وقال معناه كمعنى أخفيها. كمعنى أخفيها يعني أخفي خفي بمعنى أظهر. قال النحاس ليس المعنى على أظهرها أظهرها ولا سيما وأخفيها قراءة شاذة. نعم فكيف يعني بده يعني أخفيها ليس على أعلى من الخفاء المتبادر يعني للذهن أكاد أخفيها يعني أخفيها. نعم وليس على معنى خفية بمعنى أظهر. نعم فكيف ترد القراءة أو القراءة الصحيحة الشائعة إلى الشاذة. نعم ومعنى المضمر أولى ومعنى المضمر أولى. ومعنى المضمر أولى. نعم ويكون التقدير إن الساعة آتية أكاد آتي بها. نعم ودل آتية على آتي بها. نعم ثم قال أخفيها على الابتداء على الابتداء. نعم وهذا معنى صحيح لأن الله عز وجل قد أخفى الساعة التي هي القيامة والساعة التي يموت يعني أخفى الساعة التي يموت فيها الإنسان. نعم ليكون الإنسان يعمل والأمر عنه مبهم يعني نهاية عمره. نعم ولا يؤخر التوبة يعني إذا كان يعلم أن يؤخر التوبة إلى قبل أن يموت بيوم مثلا بساعة يتوب وانتهى الأمر ويسرف. لذلك سبحانه وتعالى أخفاها. نعم قلت وعلى هذا القول ولا رب قال ولا تكسب نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم وعلى هذا القول تكون اللام في لتجزى متعلقة بأخفيها لتجزى أخفيها لتجزى. نعم وقال أبو علي هذا من باب السلب. وليس من باب الأضداد. نعم ومعنى أخفيها أزيل عنها خفاءها. نعم وهو سترها هذا يعني سترها أزيل عنها يعني هذا من باب السلب يعني بيسموها الإزالة أو الصيرورة. هذه الهمزة تقول أحصد الزرع يعني آن زواله أو آن وقت حصاده. أحصد الزرع همزة الإزالة أو همزة الصيرورة. نعم نعم كخفاء الأخفية وهي الأكسية. نعم والواحد خفاء بكسر الخاء يعني الكساء اسمه خفاء. نعم وهي يعني الخفاء ما تلف به القربة. نعم وإذا زال عنها سترت سترها ظهرت. نعم ومن هذا قولهم أشكيته أزلت شكوى. همزة الإزالة أشكيته يعني أزلت شكوى يعني قبلته. نعم وأعديته يعني قبلت استعداءه. نعم ولم أحوجه إلى إعادته. وحكى أبو حاتم عن الأخفش أن كاد زائدة مؤكدة يعني إن الساعة آتية أخفيها نعم. قال ومثله إذا أخرج يده لم يكد يراها، لأن الظلمات التي ذكرها الله تعالى بعضها يحول بين الناظر والمنظور إليه. وروي معناه عن ابن جبير، والتقدير إن الساعة آتية أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. نعم. وقال الشاعر سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه، فما إن يكاد قرنه يتنفس. يعني شهر سلاحه بسلاحه كان فتاك، يعني فما إن يكاد قرنه، يعني شو يعني أراد فما يتنفس، مو يكاد يعني ما، فما إن قرنه يتنفس، مو يكاد قرنه، لا يتنفس، يعني فما يتنفس لا يتنفس. نعم. نعم. وقال آخر وألا ألوم النفس فيما أصابني، وألا أكاد بالذي نلت أنجح. معناه وألا أنجح بالذي نلت، فأكاد توكيد للكلام. نعم. وقيل المعنى أكاد أخفيها أي أقارب ذلك، لأنك إذا قلت كاد زيد يقوم جاز أن يكون قام. قام، كاد أن يقوم، يعني ما أم أول ما سمع أول ما دعي كاد، يعني كقوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون لكن ذبحوها. نعم. وأن يكون لم يقم، ودل على أنه قد أخفاها، يعني لأن كاد يقوم ممكن يكون قام ممكن يكون لم يقم، ودل على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه على هذا الجواب. نعم. قال اللغويون كدت أفعل معناه عند العرب قاربت الفعل ولم أفعل. وما كدت أفعل معناه أنا كدت أفعل قاربت ولم أفعل، أما ما كدت أفعل قاربت عدم الفعل لكن فعلت. فعلت بعد إبطاء. نعم. وشاهده قول الله عزت عظمته فذبحوها وما كادوا يفعلون. ليس أنه قال ولم أفعل وما كادوا، يعني فعل معناه وفعلوا بعد إبطاء لتعذر وجدان البقرة عليهم، يعني الموصوفة. نعم. وقد يكون ما كدت أفعل بمعنى ما فعلت ولا قاربت إذا أكد الكلام بأكاد. نعم. وقيل معنى أكاد أخفيها أريد أخفيها. قال الأنباري أكاد أخفيها يعني أريد أخفيها، أريد خفاءها يعني. قال الأنباري وشاهد هذا قول الفصيح من الشعر كادت وكدت وتلك خير إرادة، يعني كادت أنا وياها، يعني أنا بنفسي شيء وهي بنفسها شيء لكن ما عملنا شيء، يعني وتلك خير إرادة، يعني عم يتذكر أيام حلوة، يعني لو عاد من لهو الصبابة ما مضى، يعني أيام حلوة عم يقول كاد وكدت وهي أنا وياها، هي بدها وهي أنا شو بدي، يعني كادت وكدت لكن ما فعلنا شيئا، لو عاد من لهو الصبابة ما مضى، معناه أرادت وأردت وقال ابن عباس وأكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي إن المعنى أكاد أخفيها من نفسي وكذلك هو في مصحف أبي وفي مصحف ابن مسعود يعني في من نفسي أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخفي يعني على شدة الخفاء هذا يعني سبحانه وتعالى نعم وفي بعض القراءات فكيف أظهرها لكم يعني مبالغة بشدة خفائها يعني على باب الخفاء نعم وهو محمول على أنه جاء على ما جرت به عادة العرب في كلامها من أن أحدهم إذا بالغ في كتمان الشيء قال كدت أخفيه من نفسي نعم والله تعالى لا يخفى عليه شيء نعم قال معناه قطرب وغيره وقال الشاعر قال هذا المعنى قطرب وغيره تلميذ سيبوي وقال الشاعر أيام تصحبني أيام تصحبني هند وأخبرها أيام تصحبني هند وأخبرها ما أكتم النفس من حاجي وأسراري يعني الشيء يعني السر يعني ما أكتم النفس يعني أخبرها به أديش خفي ما بيتخبى عليك شيء نعم فكيف يخبرها بما تكتم نفسه ومن هذا الباب يعني السر الغمي ما بيقولوا يعني ما بيخفي عنا ما بيخفى عنك شيء ما بيتخبى عنك شيء نعم ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق أنا غاية بالخفاء ولا معقول يعني شماله لا تعلم ما أنفقت يمينه جسم واحد يعني نعم الزمخشري وقيل معناه أكاد أخفيها من نفسي ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف نعم ومحذوف لا دليل عليه مضطرح يعني ما بدنا هيك نقول ما نقول بذلك يعني هم منه يعني سبحانه وتعالى يعني يوصل إلينا الشيء الذي ينبغي أن نفهمه وأن نعتقده بكلام نفهمه لذلك قال يعني من نفسي سبحانه وتعالى ولا لا يخفى عليه شيء لكن غايب الخفاء يعني سبحانه وتعالى ضحك ربه ما يضحك غضب ربه هذه كلها مستحيلة على الله الضحك ليش من التعجب يعني التعجب اللي الشيء الذي خفي عنك كما غضب كما من شيء أثاره معناته في عنده أشياء ما يستطيع يعني ألا تغضبه هذا لا يجوز يحرم على الله سبحانه وتعالى ليش لأنه ليس كمثله شيء وسبحانه وتعالى مخالف للحوادث طيب ورد بالحديث ضحك وغضب يجب تأويله بلازمه شو من لازم الضحك يعني الرضا وما هو لازم الغضب يعني العقوبة هذا هو كمان هذا أكاد أخفيها من نفسي يعني غايب الخفاء نعم ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف نعم ومحذوف لا دليل عليه مضطرح لا دليل عليه يعني بليكون في دليل على هذا نعم والذي غرهم منه أن في مصحف أبي أكاد أخفيها من نفسي وفي بعض المصاحف أكاد أخفيها من نفسي نعم. فكيف أظهر الحكم عليها؟ يعني لا دليل في الكلام على هذا المحذوف من نفسي، يعني ما عم يقول عنه هذا ما لا يجوز، يجوز، بس من أين جايبينه؟ من أين أتتم به؟ يعني موجود في مصحف فلان، فكيف أظهرها؟ والذي يثبت مقدم على النافي، لكن المثبت مقدم على النافي. نعم هو ليس بالمتواتر لكن موجود وليس من مانع منه. نعم. قلت وقيل إن معنى قول من قال أكاد أخفيها من نفسي، أي إن إخفاءها كان من قبلي ومن عندي لا من قبل غيري. نعم. وروي عن ابن عباس أيضا أكاد أخفيها من نفسي، ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء. نعم. وروى علي بن يعني مثل ما أن غائب الخفاء هذا، وأساليب العرب يعني كثيرة، سبحانه وتعالى يؤدي يوصل لنا الكلام يعني بالذي نفهمه. نعم. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال لا أظهر عليها أحدا أحدا. لذلك رسول الله ما عنده علم فيها، قل إنما علمها عند الله، أي قال ربي سبحانه وتعالى. وروي عن سعيد بن جبير قال قد أخفاها، وهذا على أن كاد زائدا، أي إن الساعة آتية أخفيها. والفائدة في إخفائها التخويف والتهويل. وقيل تعلق قوله تعالى لتجزى، يعني أخفيها لتجزى كل نفس، يعني لتجزى للجار والمجرور يعني للجزاء، متعلق بأخفيها. في قول تاني أقم الصلاة يعني لتذكرني، ولتجزى كل نفس بما تسعى. نعم. فيكون في الكلام تقديم وتأخير، أي أقم الصلاة لتذكرني. نعم. لتجزى كل نفس بما تسعى. نعم. أي يعني بهذا الذكر يعني، ولذكر الله أكبر يعني في الصلاة. نعم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، والله أعلم. وقيل هي متعلقة بقوله آتية، أي إن الساعة آتية لتجزى. نعم. وكل ما في معنى منه. نعم. لا يصدنك عنها، أي لا يصرفنك عن الإيمان بها والتصديق لها. من لا يؤمن بها، من لا يؤمن بها واتبع هواه. نعم. هذا يصد الذي يتبع هواه، ولا تتبع الهوى فتردى مع الردى. نعم. واتبع فتردى أي فتهلك، وهو في موضع نصب بجواب النهي فلا، والفاء فاء السببية. نعم. فتردى في موضع نصب بجواب النهي، ثم قال قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، والحمد لله رب العالمين.